بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحاصته، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه. إيش عندكم اللقاط؟ اللقاط بفتح اللام وتشديد القاف. فلا تجب فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت الأرض. لكم بكسر الباء. وبذر قطونا. بذر ولا بذر؟ بكسر الباء. أنا عندي بفتح الباء بشرح المنتهى. طيب. فصل. ولو نبت في أرضه. ولو نبت في أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها. والأصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع كما حكاه المنذر. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اتفق عليه. قال: تجب في الحبوب كلها، يعني التي تكال وتدخر ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن مما يقتاته الإنسان. والقوت كما قال النجدي رحمه الله هو ما يقوم به بدن الإنسان. فالحبوب في الشعير والأرز والبر، وفي كل ثمر أيضا يكال ويدخر. فيكال ويدخر يعود على الحبوب ويعود على الثمار. قال: كتمر وزبيب. هذا مثال على الثمار. وأيضا هناك أشياء تجب فيها الزكاة غير ما تقدم، وهي ورق الشجر الذي يقصد، ورق الشجر الذي يقصد كورق السدر والخطمي والآس، لأنها مكيلة ومدخرة. كذلك تجب في الأشنان والسماق. تجب فيها أيضا حبوب الصعتر والأشنان والسماق، تجب فيها الزكاة لأنها مكيلة ومدخرة، تكال يعني يدخلها الكيل وتدخر يعني تحفظ ولا تتلف بسرعة. قال: ويعتبر يشترط وجوب الزكاة في كل ما تقدم شرطان. الشرط الأول: بلوغ نصاب قدره 1600 رطل. ذكرنا أنها بفتح الراء أو بكسرها، رطل أو رطل عراقي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. يشترط حتى يبلغ النصاب هذا القدر أن يكون ذلك بعد التصفية والجفاف، تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر وأيضا غير الثمر. والوسق بفتح الواو وكسرها يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي كم من الأرطال؟ يساوي 5 أرطال وثلث، 5 أرطال من الرطل العراقي وثلث. وكيفية كتابة 5 أرطال والثلث هو أن تكتب 5 بجوارها 3 8 مرات، 3 8 مرات، لأننا غير متخصصين في الرياضيات، لأن أهل الرياضيات يأتون بالكسور ونحن لا نعرف يعني شيئا كثيرا في هذه الكسور. 5 أرطال وثلث هذا الصاع، هذا الصاع. ويقول 1600 رطل عراقي، الآن نحولها، الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، 90 مثقالا، والمثقال يساوي 4 غرام وربع. فماذا نفعل الآن؟ نضرب 1600 في 90، في 90 مثقالا، ضرب 4.25، يعني 4 وربع، ثم الناتج نقسمه على 1000، فيخرج لنا 612 كيلو. هذا هو تحويل هذه الأشياء إلى أوزان. طبعا الحديث ورد في الكيل ليس في مدون 5 أوسق. الوسق هو وحدة كيل، وحدة كيل، ويساوي من الأصواع 60 صاعا، والصاع كذلك وحدة كيل. فالعلماء حولوها إلى إيش؟ الأوزان. لماذا حولوها الأوزان؟ لكي إيش؟ تحفظ وتنقل، لأن الوزن لا يتغير في كل زمان ومكان، بخلاف إيش؟ الأصواع فإنها تتغير، فإنها تتغير لأنها كانت تصنع بإيش؟ باليد، وإما من الخشب طبعا أو من النحاس أو من الحديد، فكانت تصنع باليد وتختلف، يختلف فيها المقاس. ولذلك العلماء يعني، وهنا قصة ذكرها في الشرح الكبير عن الإمام أحمد، أنه يعني أخذ السند في الصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، وحول يعني وضع فيه من البر، أتى بالصاع بالسند ووضع فيه البر ثم وزنه فوجده 5 أرطال وثلث. موجود قصة في المغني والشرح الكبير. ويقولون أن العبرة بالبر الرزين، يعني البر الجيد، البر الجيد. ما هو البر هذا الجيد الآن؟ ما هو البر؟ ما المراد بالبر؟ كلنا يقول معروف البر، أكيد هو معروف، لكن ما هو يعني، ما استعمالته الآن؟ القمح. طيب ما هو القمح؟ الخبز الموجود، الخبز الموجود، جميل. طيب ما في طبخة أخرى يعمل بها؟ أي مثل؟ ما شاء الله عليك. لا قبل يعني، هو في طبخ الآن يطبخ على طول وهو بر بدون أن يطحن، يباع في المطاعم كثيرة. ها إيش اللي قال؟ جريش، جريش، جريش هو الآن، هو البر المقصود، الجريش الآن الذي الأبيض هذا تسمونه جريش، ها إحنا نسميه هريس وجريش، نوعين طبعا، له نوعان من كيفية الطبخ، وأيضا له أنواع يعني كيفيات أخرى يطبخ بها. والمفلق عندكم مفلق هنا في الرياض؟ ها مفلق ما في؟ يعني نفس البر لكنه يكسر إلى قطع صغيرة ثم يقلى ثم يطبخ ويؤكل، بس ما أظن هذا غير موجود عندكم هنا، غريبة. عموما القمح هذا يعني تعرفون الخبز الآن موجود منه وهو غذاء العالمي، وفي بعض الدول يسمى إيش العيش، مثل مصر مثلا يسمى الخبز عيش، يعني هو التغذية تكون عليه. عموما إذا الحنابلة يقولون هنا تتخذ لك صاع، الصاع غير موجود الآن، يوجد الآن أسانيد في بعض المدود، من اللي عنده في أحد عنده سند في المد يأتي لنا به غدا؟ عندك تأتي به بكرة؟ طيب، لأننا يقول لأحدهم أنه عنده المد ووجده 10 بيالات من هذه البيالات، يقول وضعت فيه الأرز فيقول 10 بيالات بدريق، هذا بالضبط هذا بدريق، هل هذا صحيح؟ ها؟ ولا ما تدري عنه؟ عندك سند فيه الصاع؟ جميل، والصاع كم كيلو؟ عجيب، جميل. عموما الشيخ محمد تعرفون رأيه، وهو الذي يعني هو الصحيح في الحقيقة، أن الصاع يزن 1.40 غرام، 1.40 غرام، يعني تكتب 2.04، لا تكتب 2.4، لأن إذا كتبت 2.4 تكون 1.400 غرام، يعني 1.25، 1.5، لكن تكتبها 2.04. والشيخ الغفيري في نوازل الزكاة أتى يتكلم كلام طويل مهم جدا، وقال أن هذه التي يعني بالأسانيد يقول وزناها فوجدنا أن الفوارق كبيرة فيها، ويوجد تعرفون هناك أسانيد في مكة بعض العلماء يوجد، لكن التحويل الذي ذكره وهو بتحويله إلى المثاقيل التي هي تقابل الدينار كما سيأتينا، والدينار يساوي 4.25 غرام، لأن العلماء سيأتينا إن شاء الله أن المثقال يزن 72 حبة شعير، والدرهم يقولون 55 حبة شعير، وسيأتينا خمسة حبة شعير. فالشيخ عبد الله الغفيري كلامه جميل جدا في كتابه القيم، وهو كتاب إيش؟ نوازل، وهو من أنفس في حقيقة ما كتب نوازل الزكاة، وذكر بحث وأتى بخلاصات من بحث في المقاييس والموازين، وهذا مهم الطالب العلم يعرف الكيفية، لأن بعض العلماء يعني ذكر مقاييس أخرى، لكن في الحقيقة هي أقرب ما وقفت عليه، وهو الذي يعني يكون يحمل عليه كلام المذهب. الشيخ محمد رحمه الله فعلا كلامه دقيق عندما قال أنه 1.40 غرام صاع. اللجنة الدائمة تعرفون رأيها، رأيها ما هو؟ 3 كيلو، 3 كيلو صاع يقابل 3 كيلو. عموما الحنابلة يقولون تتخذ مكيلا يعني إناء يسع صاعا، حتى تعرف ما بلغ، تعرف به ما بلغ حد الوجوب مما لم يبلغ، تأتي بإناء وتأتي ب1.40 غرام وزن 1.40 غرام من البر الجيد، ثم تضعه في هذا الإناء، ثم تعلم عليه علامة أين وصل هذا البر، فهذا إذا علمت العلامة من هذه العلامة إلى تحت هذا هو الصاع، هذا هو الصاع. طبعا هذا الصاع كما ذكرنا حجم ويختلف عن، هم حولوه إلى الوزن، حولوه إلى الوزن، وهي قصة طويلة وكلام كثير جدا، لكن المقصود أن طالب العلم يقف إلى يعني أنها أحيانا يعني يأخذها خلاصة جاهزة 612 غرام كيلو غرام. طيب كيف وصلوا إليها؟ لا بد تعرف كيف وصلوا إليها. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، تضم ثمرة العام الواحد ولو اختلف النوع، مثل السكري والخلاص مثلا، مثلا عندنا 500 كيلو من السكري و300 من الخلاص مثلا تضم. نعم، الشرط الثاني سيأتينا في كلام مؤلف. الشرط الأول أن تبلغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد ولو اختلف النوع كما قلنا، وكذلك يضم زرع العام الواحد ولم يذكره مؤلف، يضم ثمرة العام الواحد وكذلك زرع العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. أما ثمرة عام مع ثمرة عام آخر لا تضم. قال رحمه الله: لا جنس إلى آخر، لا يضم جنس إلى آخر، فلا يضم مثلا التمر للشعير، لا يضم، هذا جنس وهذا جنس في تكميل النصاب لا يضم. قال: الشرط الثاني ويعتبر، يعني اشترطوا لوجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له للمزكي هذا وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة كما سيذكر المؤلف هو بدو صلاح التمر واشتداد الحب، فإذا بدأ صلاح التمر وجبت حينئذ الزكاة، وسيأتينا إن شاء الله، وإذا اشتد الحب وجبت حينئذ الزكاة. فيشترط أن يكون الإنسان مالك لهذا النصاب وقت الوجوب، فإن ملكه بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة. ثم قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط كما قال في المطلع هو الذي يلتقط الحبوب من الأرض، يلتقط الحبوب من الأرض، يعني يمشي بين المزارع ويلتقط الحبوب يجمعها، هذا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ لأنه حين اشتداد الحب لم يكن مالكا له، هو ملكه بعد ما اشتد الحب، ملكه حتى لو اجتمع عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة. أو يأخذه بحصاده، يعني أو يأخذه أجرة بسبب حصاده، أو يأخذه أجرة له بسبب حصاده. يعني الآن أنا عندي مزرعة فيها مثلا 5 أوسق من البر، ثم أتى فحصد فأعطيته 1000 كيلو من البر، فيه مثلا 2000 كيلو أو 10,000 كيلو من البر، فحصد وأعطيته 1000 كيلو من البر، هذه بلغت نصابا، بلغت، هل تجب عليه الزكاة؟ أجرة حصاده، أجرة حصادك أعطيك 1000 كيلو، هذا هل تجب عليه الزكاة؟ لماذا؟ لأنه حين اشتداد الحب لم يكن مالكا له، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه، يعني يجمعه من المباح كالبطم بضم الباء، يقولون هي شجرة الحبة الخضراء، والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل كما يقول الشيخ منصور، وبزري بفتح القاف وضم الطاء كما في شرح المنتهى قال الشيخ منصور، وبزري قطونة، بزري الباء بفتحها لكن قطونة بفتح القاف وضم الطاء كما قال الشيخ منصور، وبزري قطونة، يقول في المطلع بزر معروف، بزر قطونة، أحد يعرف بزر قطونة؟ ها؟ ما نعرف، في أحد يعرف؟ قال رحمه الله: ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه، لكن المراد أنه لا يملكه حين نبت، أما لو نبت في أرضه من السيل كما ذكرنا سابقا، حمل السيل حبوبا له فزرعت في أرضه، هل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ ها؟ تجب، وهذا تقدم معنا أنها تجب عليه. قال رحمه الله: فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. كذا عندكم ولا مؤونة؟ مؤنة، وهذا بالإجماع، ونصفه معها، ونصفه معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري، وثلاثة أرباعه بهما، ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة، نصفين، نصف السنة بمؤنة ونصف السنة بلا مؤنة. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. أولا يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة، وذكرنا أن هذا بالإجماع، حتى تخرج العشر ماذا تفعل؟ تقسم على أي عدد؟ عدد 10، قسم ما عندك على العدد 10 يخرج الناتج الواجب عليك أن تخرجه. فيما سقي بلا مؤنة ونصفه يعني نصف العشر يجب إذا فيما سقي بلا مؤنة. ماذا تقسم على أي عدد؟ على العدد 20، والناتج هو الواجب إخراجه. ما هو الضابط في المؤنة؟ ما هو الضابط؟ ما هو الضابط في المؤنة؟ متى نقول أن هذا سقى بمؤنة فلا يجب عليه إلا نصف العشر؟ ما هو الضابط؟ ها؟ أحسنت. الضابط هو ترقية الماء من باطن الأرض إلى سطح الأرض. الضابط هو ترقية الماء من باطن الأرض إلى سطح الأرض. منين أخذت ما شاء الله عليك؟ نعم، ذكرها ابن النجار في المعونة، ذكرها ابن النجار في شرحه في شرح المنتهى. قال: والضابط في ذلك أن ما يحتاج إلى ترقية الماء فيه إلى الأرض بآلة أو غيرها ففيه نصف العشر، وما لا يحتاج إلى ذلك ففيه العشر. يعني إذا كان الماء يفور مثلا، يفور من الأرض، وأنت فقط تذهب وتوزع الماء في الجداول، هذه سقي بمؤنة أو بغير مؤنة؟ بغير مؤنة، لم تتعب. لكن لو أتيت بالغطاس، حفرت العين وأتيت بغطاس يستخرج الماء من الأرض، هذا سقي بإيش؟ لو مثلا سقيت أنت في وادي ثم نزلت الأمطار وطول السنة تنزل الأمطار وتأتيك وتسقي بها، تقتصر فقط على هذه الأمطار، هذا بمؤنة أو غير مؤنة؟ وتوزع في الجداول، هذا بغير مؤنة. طيب لو أتيت بالماء من الوايتات، تأتي بالوايت ويسقي لك فقط، أو من الحكومة، هذا المؤنة أو غير مؤنة؟ هذا المؤنة، هذا لأنك ستدفع فيه، ستدفع فيه أموال. يقول: ثلاثة أرباعه بهما. كيف تخرج ثلاثة أرباع الشيء؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل حتى تخرج ثلاثة أرباع الشيء؟ جميل. إيش الواجب الذي عندي؟ أقسمه على 40 ثم أخرجه. يعني يعني الناتج نخرج، نأخذ منه ثلاثة أشياء، هي مشقة يا شيخ. ها ما شاء الله عليك محمد، نأخذ نضرب في ثلاثة ونقسم على 40، نضرب في ثلاثة ونقسم على 40، فإن تفاوت يقول فبأكثرهما. الاعتبار إذا تفاوت السقي بمؤنة وغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا، يعني نفعا ونموا، فلا اعتبار بعدد السقيات أو بالزمن، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. يقول في الإقناع: ولا اعتبار بالعدد والمدة، أي عدد السقيات ومدة السقي، ومع الجهل ما ندري بأكثرهما نفعا، نقول يجب عليك أن تخرج العشر. وقالوا: يصدق المالك فيما سقى به، يصدق المالك فيما سقى به. إذا قال أنا سقيت بمؤنة نصدقه، أو قال بلا مؤنة نصدقه. هل نصدقه بيمين أو بغير يمين؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، أحسنت. وهذه لعلك يعني يعرف القضاء في حقوق الله عز وجل، لا يستحلف الإنسان في حقوق الله، في حقوق الله عز وجل لا يستحلف. صليت أو ما صليت؟ قال صليت، لا تقول احلف ابنك مثلا، تقول احلف انك صليت، ما يستحلف في العبادات وحقوق الله عز وجل لا يستحلف، لكن حقوق الناس ها يستحلف، يستحلف. وهذه يذكرونها في اخر باب في او في اخر شيء في كتاب الشهادات قبل الاقرار، يذكرون فصل خاص في هذه، ذكره بالذات سيأتينا ان شاء الله. قال رحمه الله: إذا اشتد الحب، هذا وقت الوجوب، وبدأ صلاح الثمر بأن يطيب أكله ويظهر فيه النضج، صلاح الثمر بأن يطيب أكله ويظهر فيه النضج كما قال الشيخ منصور، وجبت الزكاة، وجبت الزكاة. والشيخ منصور يقول: في نحو صعتر وورق سدر استحقاقه أن يؤخذ عادة في الوقت الذي يؤخذ فيه عادة، حينئذ وجبت تجب فيه الزكاة. وفي هذه الحالة يجب، هذا وقت وجوب، هذا وقت إيش؟ الوجوب. وهناك وقت استقرار، كل الزكاة فيها وقت واحد فقط، وقت وجوب فقط، إلا في زكاة حبوب الثمار هناك وقت وجوب ووقت إيش؟ استقرار. والفرق بين وقت الوجوب هنا ووقت الاستقرار أن وقت الوجوب لو تلفت بعد زمن الوجوب ننظر، إن كان بتعدي أو تفريط فإنه يضمن الزكاة، وإن لم يكن بتعدي ولا تفريط فلا يضمنها. أما إذا تلفت بعد الاستقرار فيضمن الزكاة مطلقا سواء فرط أو لم يفرط. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، وهو موضع التشميس والتيبيس، فإن تلفت قبله يعني قبل وضعه البيدر بغير تعد منه سقطت تسقط الزكاة لأنها لم تستقر، لأنها لم تستقر. قال رحمه الله ويجب العشر على العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على مستأجر الأرض دون مالكها، دون مالكها. الإنسان مستأجر الأرض الذي يملك المنفعة ويزرع هو الذي تجب عليه الزكاة، أما مالك رقبة الأرض فإنها لا تجب عليه الزكاة. قال وإذا أخذ من ملكه، وإذا أخذ من ملكه أرض ملكه أو موات يعني مكان أو أراضي لا يملكها أحد، لا يملكها أحد، كذلك لو أخذ من ملك غيره من العسل. المراد لو دخلت مزرعة صديقك ووجدت مثلا خلية نحل وفيها عسل، هذه الخلية تكونت من عند الله عز وجل، لم يشتريها صاحب المزرعة وإنما من عند الله عز وجل، وأخذت العسل فإنك تملكه وتجب عليك إيش؟ الزكاة. أموات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، ففيه عشره. ونحولها الآن، الرطل العراقي 96 مثقال ضرب 160 كم الناتج؟ الخلاصة يعني ثم نضربها طبعا في 4.25 الناتج 61 غرام كيلو غرام، 61 كيلو غرام. ثم نضرب هذا النصاب نقسمه على 10 والناتج هو الذي يجب إخراجه. وتعرفون أن العسل وجوب الزكاة في العسل من المفردات، من المفردات. يقول في الإنصاف رواية واحدة، كيف رواية واحدة؟ تجب الزكاة في العسل رواية واحدة، كيف يعني؟ كيف رواية واحدة؟ ها؟ يعني ما في رواية أخرى، ما في رواية أخرى في المذهب. وهناك أحاديث كثيرة أو أثار في الحقيقة عن عمر رضي الله عنه، ويعني فيها ما فيها، لكنها يعني تدل على كثيرة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في العسل. ومع ذلك لما ذكر الفروع أدلة مسألة قالوا أن تأمل هذا وغيره، هذا يقول في الأنصاف عن صاحب الفروع، يقول في الفروع من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة، وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى. هذا الآن يسمونه إيش؟ تخريج أو نقل وتخريج، تخريج ليس نقل وتخريج. إيش الفرق بين النقل والتخريج؟ ها؟ ما شاء الله عليه، صحيح. وهذا ذكره الشيخ يعقوب في كتابه التخريج، وهو موجودة في المذهب، موجودة في المذهب. وهل النقل والتخريج مباح يجوز في المذهب ولا يحرم؟ يلا كلمة جميلة، النقل والتخريج يجوز ولا يجوز؟ هل يجوز العالم أن ينقل ويخرج؟ المذهب لا يجوز، يحكم، ومع ذلك يمارسونه ترى أنهم يمارسونه وهم المرداوي يقول أنه يحرم. هنا يخرج صاحب الفروع قال وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى أنه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي. يقول الشيخ صاحب الفروع الإنصاف قال بعد كلامه وما هو ببعيد، يعني ليس كلام صاحب الفروع ببعيد أنها لا تجب فيه الزكاة، لكن الآن مفتين علماؤنا الآن يقولون أنه ليس في العسل زكاة، وأنا والله نشوف أثر كثيرة تدل على الوجوب. يعني صحيح أن فيها ما فيها، هي مشهورة عن عمر، مشهورة عن عمر، وكثير أثار تدل على أن عمر كان يأخذ الزكاة من العسل. يقول الإمام أحمد كما قال أثرم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت، يقول أثرم، قلت ذلك على أنهم تطوعوا به، يعني ما أمرهم، قال لا بل أخذه منهم، أخذه منهم. قبل أن نخرج من هذا الباب أو قبل أن نصل إلى الركاز نذكر زكاة المعدن. والمعدن من كسر الدال هو كل متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، كل متولد من الأرض لا من جنسها ولا نبات، كذهب وفضة وجوهر. وباختصار المعدن، المعدن نقول لا يخلو حاله، إما أن يكون من الذهب والفضة فالواجب فيه ربع عشر عينه، إما أن يكون من الذهب أو الفضة فالواجب فيه ربع عشر عينه إن بلغ نصابا. طيب وإن لم يكن ذهبا ولا فضة فماذا نفعل فيه؟ نقول فالواجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا، ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا بأحد النقدين. ثم قال والركاز ما وجد من دفن كسر الدال الجاهلية، دفن الجاهلية يعني مدفونهم كما قال الشيخ منصور، ولا يتقيد بالجاهلية بكفار الجاهلية بل كل كفار، كل كفار تقدموا علينا، بشرط حتى يكون ركازا أن يكون عليه أو على بعضه علامة إيش؟ كفر، أن يكون عليه على بعضه علامة كفر، كصورة ملك مثلا أو صورة يعني صليب أو أي شيء يدل على الكفر. فإن لم توجد فيه علامة، فإن لم توجد فيه علامة أو وجدت فيه علامة مسلمين فهو لقطة، فيشترط حتى يكون ركازا أن توجد فيه عليه أو على بعضه علامة كفر. فإن لم توجد فيه علامة أو فيه علامة ملاك مسلمين فلقطة، يأخذ حكم إيش؟ اللقطة. قال فيه الخمس في قليله وكثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز هي الخمس، متفق عليه. حتى الركاز طبعا لا يتقيد بالذهب والفضة، حتى لو كان عروضا أقمشة أي شيء يجده فيجب عليه أن يخرج الخمس. مصرف الخمس أين يصرف؟ أين يصرف الخمس هنا من الركاز؟ ها؟ أي نعم، نصرف الفي اللي هي بيت النوان، يعني يصرف في مصالح المسلمين، ليس كالزكاة، هو ليس كالزكاة الذين لهم مصارف معينة وهي ثمانية. نعم، باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم، باب زكاة النقدين، ومراد بالنقدين الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وذكرنا أن المثقال يساوي 4.25 غرام، فيكون نصاب الذهب كم؟ كم نصاب الذهب؟ 85 غرام. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. قبل ذلك 85 غرام هذا للعيار 24، العيار 24، وهذا الذهب الخالص. أما العيار 21 فماذا نفعل حتى نعرف نصابه؟ ماذا نفعل؟ نضرب 85 في 24 تقسيم 21 يساوي 97.14، هذا نصاب الذهب عيار 21. والعيار تعرفون أنه كلما قل كان المخلوط مع الذهب أكثر من نحاس وغيره حتى يقوى. وأما العيار 18 فنصابه 85 ضرب 24 تقسيم 18 يساوي 113.33 غرام. هذه الأنصبة إذا وصل إليها الذهب من هذه العيارات وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا تجب. قال: إذا في الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ربع العشر منهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والدرهم كم يساوي الدرهم الإسلامي؟ كم يساوي الدرهم الإسلامي؟ يقولون هم يقولون أن الدرهم، إحنا ذكرنا أن الدرهم الدينار أو المثقال 4.25 غرام، الدرهم 7/10 من الدينار، 7/10 الدينار. يعني ماذا نفعل حتى نستخرجه؟ نقسم 4.25 على 10 ثم نضرب فيه في 7، كم الناتج يصير؟ كم يخرج الناتج؟ ها، ما حد عندها آلة حاسبة؟ قسم 4.25 على كم؟ على 10 ضرب 7، كم يساوي؟ خرج الناتج كم؟ قسمت 4.25 على 10 ضرب 7، كم يساوي؟ ما يصير؟ أيوه 975، إيه 2.975 غرام، 2.975 غرام. وإذا ضربناها هذه في 200 كم الناتج يصير؟ 595. 595 غرام. هذا نصاب إيش؟ الفضة. هذا نصاب الفضة. إذا أردنا أن نحول الفضة الآن بالريالات، اليوم كم سعر الفضة؟ فضة طبعا تقريبا 5 أنواع. اليوم كم سعر الفضة غرام؟ أعلى شيء اليوم شفته في السعودية ريالين، ريالين. نضربها في 595، كم الناتج؟ 1000 تقريبا، 1190، 1190 ريال. هذا نصاب إيش؟ إذا كان من الفضة. أما الذهب فاليوم سعر غرام تقريبا وصل إلى 100، أعلى شيء 24 غرام، 150 تقريبا أو 152. عموما هو الأنسب للفقراء الآن أن تقوم الأشياء إيش؟ بالذهب ولا بالفضة؟ بالفضة. الفلوس بالنسبة للأوراق النقدية، الأوراق النقدية. العجيب أن الشيخ ابن جبريل في شرح العمدة اللي هو من جبريل الموجود دكتور دكتور عبد الله يقول أنه بالإجماع أنها يعني تجب فيها الزكاة تجب فيها الزكاة ولعله يقصد الإجماع فيه من المعاصرين. أما المذهب فالفلوس يقولون هي عروض تجارة. كيف معنى عروض تجارة؟ فلوس فلوس هي ما يسك من النحاس ومثل الأوراق النقدية عندنا الآن ليست من الذهب ولا الفضة. فمعنى كونها عروض تجارة ما معنى ذلك؟ أنها لا تجب فيها الزكاة حتى إيش؟ حتى يتاجر فيها. فأما إذا لم يتاجر فيها مثلنا الآن ينزل راتب وتصرف تستهلك منه ولا تتاجر فيه، لو يجلس عندك 100,000 أو تبقى عندك 100,000 ولا تتاجر ما تجب عليك الزكاة. هذا على إيش؟ تخريجا على المذهب، وهو الحقيقة أنها مشكلة كبيرة جدا ومسألة محيرة في المذهب. ولذلك نحن نقول في هذه مسألة يكون العمل بكلام اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين أيضا، وأنها بمنزلة النقد، الأوراق النقدية تكون منزلة النقد فتقام بلا حظ الفقراء من الذهب والفضة. فإذا كان عند الإنسان 1,200 ريال فإنه يجب عليه الزكاة وإلا فلا. قال رحمه الله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، طبعا هنا يقول الضم يكون بالأجزاء، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما أيضا في تكميل النصاب. عروض التجارة تضم قيمة عروض التجارة إلى كل منهما في تكميل النصاب. فإذا كان عنده 10 مثاقيل وعنده عروض تجارة تساوي 10 مثاقيل وجبت عليه إيش؟ الزكاة. ثم تكلم عن ما يباح من الفضة للذكر. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يقول في الغاية الشيخ مرعي يقول ولو بقصد تزيين، لأن الدعي على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. إذن حكم اتخاذ الخاتم من الفضة ما حكمه؟ يقول المؤلف مباح وليس مستحبا، ليس مستحبا. ولذلك القول الثاني في المذهب في الإنصاف يقول وقيل مستحب. حكم اتخاذ الخاتم في المذهب يختلف باختلاف إيش؟ جنسه. فإن كان من الفضة فهو إيش؟ مباح، وإن كان من الحديد والنحاس والصفر فإنه مكروه يقولون المذهب. وإن كان من العقيق، إن كان من العقيق فصاحب المنتهى يقول أنه مستحب وصاحب الإقناع يقول أنه مباح. أحد يعرف العقيق؟ ها؟ هو نوع من الأحجار. لكن أنا لما سألت وذكرت في دروس سابقة سألت تاجر يتاجر في الحجاز في الخواتيم ويقول أن تصنيع الخاتم من العقيق هذا لا يمكن، لأن العقيق عبارة عن يعني مادة رخام مثل الرخام، فكيف يصنع منها الخاتم؟ يعني لا يجيء الخاتم من العقيق، لا هكذا يقول. يقول الفص يكون من العقيق لكن الخاتم يكون العقيق، يقول لا يجيء. فنقول الله أعلم، والله أعلم في هذه. عموما المذهب عندنا حكم لبس الخاتم ليس سنة إلا إذا كان مصنوعا من العقيق، أما إذا كان فضة فإنه يكون مباحا. لماذا كان مباحا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبس؟ الأصل في الذهب والفضة تحريم ولا للرجل؟ التحريم. فهذا إيش؟ أتى الإذن بعد النهي، والإذن بعد النهي يحمل عليه، هذا خلاف بين الأصوليين، هنا حملوا عليه على الإباحة. مثل النظر للمرأة ما حكمه؟ محرم. لكن إذا كان للمخطوبة ما حكمه؟ مباح عندهم، يكون لا لم يقوله مستحب. طبعا الإقناع يقول أنه مستحب لكن المذهب أنه مباح. الأفضل طبعا يقول جعلوا فص الخاتم مما يلي كفه، مما يلي كفه. كيف مما يلي كفه؟ في أحد عنده خاتم؟ ما في أحد عنده خاتم. كيف مما يلي كفه؟ ها؟ كيف؟ الفص يستحب أن يكون ما يطفى هنا داخل يعني. يكون داخل اليد يكون إن شاء الله ذكر يقول الأفضل يكون هكذا هكذا تدرس يا شيخ هكذا ولا عكس ها؟ طبعا اللي ورد في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه هكذا في مسلم بعضهم لا يدري أن هذه هكذا ورد في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي كفه وابن عباس يجعله مما يلي ايش ظهر الكف ظهر الكف. انا اقرا عليكم كلام الامام النووي يقول الامام النووي رحمه الله في مسلم قال العلماء طبعا الدليل على ذلك المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضه في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه رواه مسلم. يقول النووي قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أصوى لفصه وأسلم له وأبعد له من الزهو والإعجاب من الزهو والإعجاب. إذن فص الخاتم الأفضل عندنا أن يكون إيش مما يلي داخل الكف. طيب في مسائل كثيرة في الخواتيم لكن يعني أتينا بالمهم منها لأن الباقي الأفضل جعله في خنصر اليسار اليد اليسرى أفضل من جعله في خنصر اليد اليمنى ويكره أن يلبس في السبابة والإبهام ويكره أن يكتب عليه ذكر الله وكذلك يحرم أن يجعل فيه صورة ويحرم لبسه وفيه الصورة. قال وقبيعة السيف قبيعة السيف تضح إذا كان وهي ما يجعل على طرف القبضة كما قال الشيخ منصور. وأما في المطلع فيقول الجوهري قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد فطرف القبضة يجوز أن يجعل عليها إيش الفضة بقول أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه داود وغيره. قال وحلية المنطقة حلية المنطقة هي ما يشد به الوسط يجوز ليس المنطقة كلها يجوز أن تكون من فضة وإنما يجوز أن تحل من إيش من الفضة. قال ونحوه نحو حلية المنطقة كحلية الجوشن وهو إيش الدرع وغير ذلك. قال ومن الذهب قبيعة السيف يجوز للذكر أيضا من الذهب قبيعة السيف. وما دعت يجوز من الذهب للرجل ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كأنف ونحوه كرباط أسنان يقول الشارح كرباط أسنان يجوز أن يكون من الذهب. يقول في الإقناع وكربط سن يربط سن أو أسنان بالذهب يجوز. والحديث حديث مشهور حديث عرف جاء رضي الله عنه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كان كثيرا فيدخل في ذلك الطوق والخلخال والسوار والمقالد والتاج أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. أما إذا لم تجري العادة بلبس هذا الذهب للنساء فإنه يحرم. ذكر الشيخ منصور النعال المذهبة يقول هذه الشيخ منصور لم تجري العادة بلبسها يعني هل يجوز أن تلبس المرأة النعال من الذهب؟ يقول لا يباح لها لأن العادة لم تجري بذلك. طيب النظارة من الذهب ما رأيكم فيها؟ هل تباح النظارة من الذهب للمرأة أو لا تباح؟ هل تباح النظارة من الذهب؟ ها؟ إذا جرت العادة، هل جرت العادة الآن؟ ها؟ طيب هم يقولون التاج من الذهب يجوز، لماذا لا نقيس النظارة على التاج؟ إيش؟ جرت العادة أن يكون التاج من الذهب. جميل. والله أنا عندي فيها تردد، هل يجوز أو لا يجوز؟ الله أعلم. في أحد يعرف رأي للشيخين أو أحد الشيخين؟ ها يا شيخ. أحسن. صحيح. طيب الساعة من الذهب للمرأة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الأساور تكون هذه في الحقيقة من الساعة يجوز أن تكون من الذهب. ثم قال ولا زكاة في إيش عندكم حليهما ولا حلي؟ يجوز هذا ويجوز هذا. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية أو العارية. وهذه تعرفون أنها مسألة مشهورة جدا، ورأي الجماهير من العلماء المذاهب الثلاثة على أنها لا يجب فيها الزكاة، وهي رأي شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من العلماء الكثيرين، يرون أنه، وهناك أثار صحيحة عن الصحابة أنها لا تجب الزكاة في الحلي الذي تستعمله المرأة. كذلك الشيخ عبد الله الجبرين في شرح العمدة، وهو شرح نفيس في الحقيقة، ذكر أنه لا تجب. يقول أما الأدلة التي استدل بها من أوجب الزكاة في حليه الذهب والفضة خاصة، فهي إما أدلة عامة وهي محمولة على المال المعد للتجارة، وإما أدلة خاصة وهي كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. فالصحيح أو الأقرب نقول الصواب أنه لا يجب على المرأة الزكاة في الحلي المستعمل. ثم قال وإن أعد للكراء، يعني إيش كراء؟ للتأجير، تؤجره أو النفقة، أو النفقة. الشيخ كلام الشيخ عثمان النجدي لما ذكر المنتهى الكراء يعني التأجير، قال بخلاف العقار والحيوان ونحوهما، فإنه إذا أعد للكراء، عندك أرض تؤجرها، عمارة تؤجرها، فإنه لا تجب فيها الزكاة. وهذا صريح في الإقناع، صرح به في الإقناع. أو النفقة، إذا أعد هذا الحلي للنفقة منه، أو كان محرما، إذا كان هذا الحلي مصنوع لرجل مثلا محرم، أو مصنوع على شكل آنية، ففيه إيش؟ الزكاة إذا بلغ نصابا وزنا، إذا بلغ نصابا وزنا. طيب إذا المرأة لم تستخدم هذا الحلي لكنه معد للاستعمال، هل تجب فيه الزكاة؟ تقول أنا سأستعمله ولو بعد سنتين، أنا سأستعمل هذا الذهب، هل تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ لا تجب. هم يقولون أصلا ولو لم يستعمل ولم يعار. طيب لو كانت المرأة جعلت هذا الذهب عندها موجودا ومضى عليه الزمن، يعني لن تستعمله لأن الموديل أصبح قديما، مر عليه 10 سنوات مثلا أو 8 سنوات، وهذه لا تنوي استعماله أبدا، فهل تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ ها؟ هذا الذي يظهر أنه يجب فيه الزكاة. إذن لا تجب الزكاة إلا في حالة إيش؟ إذا أعدته للإيش؟ للاستعمال. تقول سأستعمله، يمكنني أتأخر 1-2 سنوات، نقول لا بأس، لكن تقول لن أستعمله أبدا، وهذا موديل قديم لا يلبس عند النساء، وبل عيب يلبس عند النساء لأنه قديم. فالظاهر نقول أنه في هذه الحالة أنه يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة. ثم قال رحمه الله باب زكاة العروض. الدكتور خالد يقول ليلة يعني الساعة 10، هذا صحيح ولا ما ترى أنه يشق على الإخوان ولا نواصل العروض فقط؟ ها ها، عشان بكرة ننهي الصيام، تعبتونا يا شيخ، الصيام والزكاة طويلة. طيب باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء. لابد حتى يجب في العرض الزكاة أن يعد لأجل الربح، لأجل الربح. أما إذا عده الإنسان لغير الربح فإنه لا تجب فيه الزكاة. ما رأيكم في شخص مثلا عنده أرض وضعها لكي يبيعها إذا زاد سعرها، هل تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ هذه تجب فيها سنة سنتين، كل سنة يقومها ويجب عليه أن يزكيها. طيب لو قال أنا أريد أن أحفظ أموالي فيها، أريد أن أشتري أرضا لكي أحفظ أموالي فيها، لو كانت عندي في المصرف سأستهلكها، لكني سأشتري أرض 200,000 وأحفظ أموالي فيها، لا يهمني الربح، لا يهم، لكن أريد حفظ المال، هل تجب علي الزكاة ولا تجب؟ الذي يظهر أنه لا تجب. طيب ما رأيكم لو قال أنا أريد أن أشتري الأرض لأبيعها لوقت الحاجة، هل تجب علي الزكاة ولا تجب؟ لا، هو قال أولا هل هي عرض تجارة؟ الآن تسلم أنها عرض تجارة حتى نقول يبدأ الحول من النية. يقول أنا أريد بيعها وقت الحاجة فقط، هل تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ لا تجب، لأنه لم يعدها ليش؟ لأجل الربح. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله في أحد رأيه، لأن له فتوى أخرى كأنها تعارض هذا، لكن في مجموع الفتاوى يقول أنها لا تجب، وهذا الذي يظهر من المذهب. وسواء كان معد للبيع لأجل الربح عينا أو منفعة، سواء كان هذا الذي أعد لأجل الربح، هذه مسألة يغفل عنها الكثير، سواء كان الذي أعد لأجل الربح عينا أو منفعة، يقول في الإنصاف لو لم يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين، يملك عين منفعة، وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع. أنت مثلا تؤجر دور كامل في أحد الأبراج في مكة ثم لمدة 10 سنوات، أنت الآن ملكت المنفعة 10 سنوات، هل تجب عليك الزكاة ولا تجب؟ تجب ولا تجب؟ أنت الآن ملكت العين ما تملكها، تملك المنفعة، تجب ولا تجب؟ تجب على المذهب، تجب تجب. لو مثلا إنسان بنى عمارة ثم أجرها عليك 10 سنوات وحولتها إلى شقق مفروشة مثلا، أنت الآن تملك المنفعة، فهل تجب عليك الزكاة ولا تجب؟ الذي يظهر أنها تجب، أنك تملك المنفعة وتقوم المنفعة كل سنة، كم قيمة منفعة العمارة، ثم يجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك أن تخرج الزكاة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال إذا ملكها بفعله، هذا الشرط الأول، أن يتملك العروض بفعله بنية التجارة، هذا الشرط الثاني. يشترط حتى تجب عليك زكاة العروض أن تتملك هذه العروض بفعلك، يوجد منك فعل عندما تملكت هذه العروض. هم يريدون أن يخرجوا ما يتملكه الإنسان بغير فعله ويدخل عليك قهرا. ما هي الأشياء التي تدخل في ملكك قهرا؟ الإرث، جميل، غير الإرث، إيش؟ لا، الهبة، المذهب يشترط قبول ولا لا؟ ما تدخل، ما يجبرني هذا الواهب أعطاني 1000 ريال لابد أقبل أو ما. في هناك أشياء تدخل عليك قهرا، لا، إيش؟ إيش؟ لا، الوصية يشترط القبول أيضا عندنا في المذهب، إذا مات الموصي يشترط أن يقبل الموهوب الموصى له ولا لا؟ إيش؟ هناك أموال أو أشياء تدخل قهرا عليك، والله فعلا إسقاط الدين ما شاء الله عليك هم ما ذكروه، لكن المذهب عندنا في إسقاط الدين لا يشترط أن يقبل المدين، لا يشترط أن يقبل، فلعله يدخل ما يدخل قهرا عليك أيضا. ممتاز، جيد والله. أيضا قالوا اللقطة بعد التعريف، بعد تعريفها سنة تدخل في ملك المتقي قهرا. أيضا إذا طلق الزوج زوجته قبل إيش؟ دفع المهر 40,000 وطلق قبل الدخول، يقولون يدخل عليه نصف المهر قهرا، يعود عليه نصف المهر قهرا. فهذه الأشياء ما يتملكها الإنسان بغير فعل، فإذا لم يوجد فعل أثناء التملك فإنه وإلا لا تجب عليك الزكاة. إذن اشترط أن يملكها بفعله، ذكر تعليل في الحقيقة لم يتضح لي، ذكر في الشرح الكبير والمغني إنه موجود عندي لكنه لم يتضح لي في هذا الشرط. الشرط الثاني أن ينوي بها التجارة، أن ينوي بها التجارة حال إيش؟ التملك، والمراد أن يقصد بها التكسب. وقال في الإنصاف نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه، أن ينوي التجارة عند التملك. عند التملك يشترط أن تنوي حين التملك التجارة بها. الشرط الثالث، وهذا يعني جعلنا شرطا من باب الحسبة ولا بلوغ النصاب أصلا، مر معنا في من الشروط العامة في الزكاة، قال وبلغت قيمتها نصابا من أحد إيش؟ النقدين، لكن في جميع الحول اشترط تبلغ قيمتها نصابا في جميع الحول، وحينئذ يزكي إيش؟ قيمتها، ولا تجزئ الزكاة من إيش؟ من العروض، لا تجزئ الزكاة من العروض، لا تجزئ الزكاة من العروض على المذهب. والشيخ السعدي تعرفون رأيه أنه يجوز دفع الزكاة من العروض للحاجة والمصلحة. المذهب لا يجوز أن تدفع، يعني تأتي مثلا عندك بقالة ومركز تجاري تخرج الزكاة مثلا عليك 10,000، تأتي بحليب وشاي ثم توزع على الفقراء، هل هذا يجزئ مذهب؟ لا يجزئ. الشيخ ابن السعدي يرى أنه يجزئ. قال فإن ملكها بإرث، هذا الذي يدخل بغير فعله الآن، هذا محترز الشرط الأول بغير فعله، بإرث، لأن الإرث يدخل قهرا عليك، أو بفعله، هذا محترز الشرط الثاني، بغير نية التجارة. رحت اشتريت 10 سيارات بنية الاستخدام ثم نواها للتجارة، لم تصر لها. يستثنى في هذه مسألة واحدة فقط، وهي حلي اللبس إذا كان من الذهب والفضة، اشتراه الإنسان لقنية يقتنيه، يستخدم المرأة اشترته مثلا لكي تقتنيه ثم نوات التجارة، نقول تبدأ الآن، يبدأ الحول من حين النية في حلي اللبس فقط إذا كان من الذهب والفضة فقط. نعم أحسنت، صحيح، الأصل أنه يجب فيه الزكاة أصلا، أخرجه عن الزكاة هو إيش؟ نية القنية. طيب، فإن ملكها بإرث أو بفعل يغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. طيب إلى متى؟ يعني أنا عندي 10 سيارات، طبعا الشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه أنه من حين النية يبدأ الحول. المذهب عندنا اشترى 10 سيارات ثم بعد 6 أشهر نوى بها التجارة، نقول لا تصير التجارة ولا يبدأ الحول. طيب متى يبدأ؟ يجلس يبيع ويشتري فيهم لا، حتى يبيع كل واحدة منهم ويدخل ثمنها بنية إيش؟ بنية التجارة. إذا باع كل واحدة منهم يدخل الثمن عليه بنية التجارة، حينئذ حصل الشرط الثاني. قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء أو المساكين، أيضا يدخل في ذلك الأحض للفقراء والمساكين، من عين يعني من ذهب أو ورق يعني من فضة، ولا يعتبر ما اشتريت به. لا تنظر القدر الذي اشتريت به، اشتريت 10,000 ثم عند حوالين الحول صار 40,000، تزكي 40,000، ولا أيضا ما ننظر ما هو الجنس الذي اشتريت به، بعد حوالين الحول تزكي ما عندك. وطبعا نأخذ أمثلة على ما يجب إخراجه في أو ما تجب زكاته. نبدأ بالمصانع، نقول آلات، لا تنسى خاتمك يا شيخنا، فضة هذا ولا يكون حديد يكره؟ مصانع، أولا آلات المصانع هل تجب فيها الزكاة؟ الآلات نفسها لا تجب، لكن الخام الذي يصنع ويباع تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. طبعا بعضهم يقول أنه مثال معاصر وفي الحقيقة موجودة في الإقناع والمنتهى مذكورة هذه. طيب البقالة، المركز التجاري، الثلاجات، الرفوف، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، وإنما تجب الزكاة فيما يباع، فيما يباع ويشترى. طيب هل تقوم في المراكز التجارية العتيمة وبندا أو غيرها، هل تقوم الموجود بعد السنة يقوم بسعر الجملة أو بسعر المفرد؟ إيش بسعر إيش المفرد؟ هو الشيخ خالد الشيخ يقول أنها تقوم بسعر المفرد. إذا كان الإنسان يقول التاجر يبيع بسعر الجملة فيقوم بضاعته بسعر الجملة، طبعا في فرق بين الجملة والمفرد، وإذا كان يبيع بسعر المفرد فيقوم بسعر المفرد. اللجنة الدائمة تقول أنه يقوم بسعر إيش الجملة، يقوم الجميع بسعر الجملة. المذهب أنا ما اتضح لي فيها شيء، لم يتضح في المذهب فيها شيء. نعم لا، لكن كيفية التقويم، والأحظ الفقراء الآن فضة تقوم بالفضة، لكن هذه السلع الآن نقومها على بسعرها بالجملة، يعني إذا قومتها بسعر الجملة سيكون الكرتون مثلا 70 ريال، لكن بالمفرد سيكون الكرتون سعره 100 ريال. طيب المغاسل الآن، المغاسل التي تغسل الثياب، المغاسل الآلات هذه هل يجب فيها زكاة؟ لكن الصابون، طيب ها الصابون الذي عندك، صابون شريته ب2000 ريال صابون وتغسل به، يقولون ما يغسل أو ما يستخدم ويستهلك فهذا لا تجب فيه الزكاة. لكن النيل، تعرفون النيل ملون هذا الذي يصبغ الثياب، موجود عندك في المغسلة وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ يقولون ما يبقى أثره تجب فيه الزكاة، وما لا يبقى له أثر لا تجب فيه الزكاة. العطار يقولون القوارير لا تجب فيها الزكاة، لكن العطور التي داخل هذه القوارير تجب فيها الزكاة. الذي يصلح هذه الكفرات مثلا، هذا الذي يصلح كفرات، هذا المواد التي يعمل بها ها اللستك والكفر، هذا يقومه سنويا، لكن التي الآلات الأجهزة التي يعمل بها لا تجب فيها الزكاة. وهكذا وهكذا الأمثلة، هناك أمثلة كثيرة لا نريد أن نستطرد. قالوا إن اشترى عرضا بنصاب من أثمن، من اشترى عرضا، يقول الشيخ منصور للتجارة، اشترى عرضا للتجارة بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. أنت الآن عندك نصاب من الأثمان، عندك 600 غرام من الفضة، اشتريت بها عرض عرضا للتجارة، هل تستأنف حولا جديدا لهذا العرض؟ لا تستأنف، تبني على حول الأثمان. كذلك العروض، عندك عروض اشتريت بها عروض تجارة، هذا تبني على إيش؟ الحول. قال وإن اشتراه، يعني عرض التجارة، وإن اشتراه يعني اشترى عرض التجارة بسائمة، يعني بنصاب سائمة، لم يبني على حوله. اشترى عرض تجارة، عندك نصاب سائمة اشتريت به عرض تجارة، هل هذا العرض تبني في حوله على حول السائمة أو تستأنف حولا جديدا؟ تستأنف حولا جديدا، لاختلافهما يقولون في النصاب والواجب، في النصاب والواجب. ولعلنا نتوقف إلى هنا، والأنوار اطفئت في الخلف كأنهم يعني يقولون خلاص انتهى الوقت. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة بعض الناس، يقول عندي إبل بلغت نصاب ومعها 3 من الإبل لابن عمي، لم يمضي عليها حول، مفروض حول، فكم أزكي؟ هل أزكيها؟ هل أزكيها مع الإبل؟ إبلي نعم، تزكيها مع إبلك، فأسأل الآن إذا كانت بالشروط التي ذكرناها، ولم ينفرد ابن عمك في الحول أبدا، لم يمضي عليه حول، إذا حصل اشتراك طوال الحول أو حولا كاملا نعم يشاركك ابن عمك، وإلا فلا يشاركه. من له ديون على الناس بالتقسيط الشهري فكيف يزكيها؟ ذكرنا أن الديون يزكيها كل سنة إذا قبضها لما مضى، فتنظر بعد سنة كم الأقساط الموجودة عندك وتخرج زكاتها. يقول من أتى والإمام في التشهد الأخير، هذا ليس معنا ما الأفضل، هو الإمام التشهد الأخير ما الأفضل في حقه؟ إذا رأى جماعة معه ينتظر، وإلا يدخل مع الإمام. ما حكم الحلف بالحرام؟ الحلف بالحرام سيأتينا إن شاء الله وما أثاره. الحلف بالحرام طبعا عندنا مذهب ليس يعني طلاقا، سيأتي إن شاء الله، وأثاره مترتب على غير المتزوج. غير المتزوج لو يحلف من اليوم لبكرة فلا تأثير لحلفه. يقول إذا كان لدي 35 من غنم وخمسة أيضا ولكن تشرب اللبن، متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول إذا تغذت كل هذه بالسوم. هل في المال مسروق زكاة؟ نعم مسروق عليك أنت وحصلت عليه تزكيه مرة، وكذلك المغصوب نعم إذا أحرج عليك تزكيه. ما معنى قوله بنت لبون؟ هذه موجودة عندك، ذكرنا لها سنتين وحقة لها 3 سنوات من الإبل، عمرها 3 سنوات من الإبل وجدع لها 4 سنوات. بنت لبون يعني ناقتان كل واحدة تسمى بنت لبون، لها كل واحدة منهما لها سنتان، حقتان يعني حقة وحقة، حقة زائدا حقة. يقول هنا كل ملابسنا الآن نجس عن مذهب لأننا لم نغسلها 7 مرات والغسالة أقل من قلتين. هذه طبعا هو لو عملنا بمذهب فعلا يعني فيها يعني مشقة، لكن نعمل بالرواية الأخرى. الموفق مشى في العمدة على أنها 3 غسلات، والقول الثالث ذكر يعني لعل مر معنا ما أدري أنها يكفي واحدة، وإذا عملنا بمذهب فعلا فيه مشقة، هذه يصعب العمل بها. هل مشهور مذهب جواز التبرك بذوات الصالحين وآثار؟ هذا يعني لا نقول مشهور، هناك ذكروا ستأتينا بعض الصور، صورة يمكن صورتين، لكن المشهور أنه لا يجوز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا التمسح به، ويقولون هذا بدعة، وسيأتينا إن شاء الله في الحج ويحرم الطواف به أيضا، هذه كلها ستأتي لا نستعجل عليها. نعم هم يفرقون بين الماء الوارد على النجاسة والماء الذي وردت عليه النجاسة، هذا فيه مشكلة. المغاسل فعلا اليوم فيها مشكلة، تخريجها عن المذهب صعب. وإذا كان الإنسان سيعمل مذهب يغسل ملابسه في المنزل حتى يتيقن يعني أنها 7 غسلات. يقول وما دعت إليه ضرورة كأنف، هل يجوز استخدام الذهب فيما لم يدفع الضرورة بغيره؟ نعم يجوز، وما ذكرتها موجود، حتى لو وجد فضة فإنه يجوز، لأن الفضة يقولون تنتن. وهل يعتبر تغير العار العادة، أي العادة حسب الزمن في إباحتها ما يلبس من الذهب؟ والله فعلا هذه مشكلة، يعني العادة الآن، بل العادة تتغير حتى بين التجار الآن بعضهم يلبس مثلا أو يلبس نعال ذهب، أما نحن متوسطي الحال مثلا أو الفقراء مثلا ليس من عادتهم، فهل العبرة بعادة التجار أو بعادة أوسط الناس أو بعادة الفقراء؟ فنقول العبرة بإيش؟ بالوسط، العبرة بالوسط، ولا بعض التجار وبعض المليئين يلبس، عادتهم يلبسون ويستخدمون الذهب في أمور كثيرة. في سؤال عن الشيخ محمد رحمه الله، يقول ذكرت في المجالس السابقة أن الشيخ سلطان العيد نسب في حاشيته عن روض لابن عثيمين رحمه الله القول بوجوب التخريف التيمم، استغربتم هذا النقل، وبعد الرجوع للحاشية وجدت تحت مسألة تخريف التيمم نصه وجوبا، وقال شيخنا إثبات التخرير ولو سنة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار لم يخلل أصابعه، وحديث دقيق ابن صبرة إنما هو في طهارة الماء. فظهر كلام منقول أن الشيخ ابن عثيمين لا يرى مشروعية التخليل أصلا في التيمم، أما الحكم الوجوب فهو من صاحب الحاشية. والله أنا اللي أذكر أنها من كلام الشيخ محمد، ولعلك تجدها في حاشية الروض، حاشية الروض للشيخ محمد، ومع ذلك نتأكد منها. وجيد التنبيه إذا رأى أي إنسان شيء ينبهني عليه مأجورا، كل يعرف أن الشيخ محمد في حاشيته على لعلها في حاشيته على الروض، لعلها التي طبعت في مؤسسة الرسالة مع حواشي السعدي رحمه الله. قال يجوز اتخاذ أنف من ذهب الآن لأن مستشفيات تستخدم بدله. والله مشكلة، ذكرنا أنه المذهب لو وجد، قال ولو وجد من فضة، لكن هل يحمل على يعني إذا وجد غير الفضة أن أنا عندي، وإن أمكن يقول في المعنى وإن أمكن اتخاذه من فضة، لكن العلة التي ذكرها الشيخ ابن نجار لأن عرفجة بن أسعد اتخذ خاتم من فضة فأنتم، فنقول إذا كان هذه العلة فإنه يقصر على ما في حال على حال الضرورة فقط. مدى تقديم العمل على الدر والنسل عند اجتماع البهيمة الأنعام؟ لا يحضر الآن لأنها في الإقناع، وكذلك في التجارة هذه ليست موجودة الآن، لا يحضر شيء فيها. نعم يكفي يا شيخ. نعم أربعة وعشرين شيء عيار، قصدك عيار شيء كيف زكاة رقم يعني؟ أي نعم قسم على أربعين يخرج ربع العشر، 85 هذا كان عيار 24. طيب وإذا كان عيار 21 أنا ذكرت النصاب، أنا ذكرت لكم الطريقة، لكن النصاب ذكرته إذا كان عيار 21 فالنصاب يكون 97.14. تقول المخرج أو الواجب أقل، أنا ذكرت 85 في 24 تقسيم 21. له هو 85 غرام، هاي إذا كان هذا كله ذهب، أما إذا كان مشوب بالذهب فيكون أكثر، يعني يكون ثقله أكثر حتى نصيب 85 غرام في داخله تكون أكثر لكي نتيقن أن 85 موجودة. تقسيم تضربها بإيش؟ إذا أردت أن تخرج الزكاة تقسمها 40 حتى يخرج ربع العشر. أي كم يساوي؟ أي شيخ أي اللي هو وجوبا جميل. الماء سيال فيدخل، بخلاف التراب فلا بد يخل حتى. هذا اللي يعرف أنه وجوبا. منين كلام منين أخذت؟ من الشيخ سلطان. الشيخ سلطان جزاه الله خير، طبعا أنفس نسخة في الروض الآن الشيخ سلطان ومحمد يسري، لكن الإشكال أنه ينقل عن علماء بدون عزو، ما تدري منين أتى بالكلام، ولا لا صفحات ولا من أنفس النسخ هو الروض اللي عنده، نقولاته جميلة جدا لكن ما يعزو، ما تدري. حتى نقل مسألة في صلاة الجمعة عن منصور، ما ندري منه منصور، ولم يذكر مرجع له، وجميلة جدا. لكن هذه اللي أذكر أنه نقل عن الشيخ الذي منه وجوبا. يعني ترى أن وجوبا أيضا هو المذهب؟ أخذها من الشيخ محمد. جميل جميل، جزاك الله خير. يقول: لو أدب الوالد ولده فأسرف في تأديبه ضمنه ولا يطالب بالدية في حياته، فإن مات أخذت من تركته. ولو قتل الوالد ولده عمدا فلا دية عليه ولا قصاص، ما الفرق بينهما؟ الله أعلم، الله أعلم. ما أدري الآن، ما أدري. الله يجزاك.